حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حطوا داب من دابي ونبتوا فار دقوا بابي كنت من أحسن إنسان. حطوا داب من دابي وصلوا لبيوت أحبابي زرعوا فيهن عني كلام مساكين سد أحبابي. طوفان جمرة بقلبي يا مور ميوني بسها مصابو منها إلها الناس وجر حقي قسي قلبي يا مور الناس يا ما ابنك غالو ورد ابنك يا أنا ومن بعد الطوفان بعد الطوفان أنا ومن بعد الطوفان وأنا عب الجرح معبى بقلبي ورح يعمل طوفان لك وأنا لك تبرى سايل طير الزاجل يرسل لا حبيبي وينا تغدر تضرب قلبي بحجرك راجعك بعطر منديلة لك عيني راحت شافت غيرك ولا رح جرب عيش بخيرك انسى وامشي وقوعك ترجع صالة ترجع بس يا ويلة لك سلمت لسلاحي قلت لهم حموني وزل فيهن الغدر بسلاحي رميو بعد الطوفان ما يهزني ولا اي ينساها لو كانوا كهم غلان اعدائي الله علي تشيلي انا ومن بعد الطوفان ما يهزني وانا كل احزان ولا بتهدني كتر تخصوم حتى ولو جابوا لي قبيله غاروا من نجاحي بعمري ما تحمل راسهم شافوا لي شغل بصغري قالوا تدمر اساسهم من مديده أنا وحدي لنفسي كنت السنة على بالي انسى اللي حصل بظهرهم كنت أنا الجبل كنت جايك بجاهة رجال ما خليتيني مطرها غدرك ما تركتي مجال ما سمحت لقلبي فراغ وأنا ناطر على بابي وتركتي قلبي مشيتي ومسألتي عن احبابي وانا ومن بعد الطوفان ما يهزني ولا اي انسان لو كانوا كوهم غلام ما يهزوني لو جابوا قبيله حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.